يعني هل هو له مسند خاص به يعني او له يعني كتاب خاص به ام جمعه من مصادر متعدده؟ ما منهجه في هذا الجمع وكيف قسم هذا الكتاب؟ اسئله جيده لو اجبنا عليها هتكون يعني في عندنا معلومات مفيده عن هذا الكتاب، لان الحقيقه يعني من ميرت البغوي وغيره بالنسبه لنا نحن انه يعني يجمع بين الحديث والفقه، واذا وجدت من يجمع بين الحديث والفقه فاشدد عليه، لان عندنا مشكله في ربما جامع احاديث بلا فقه او فقه بلا احاديث، هذه مشكله. فعندما نجد مثلا واحد زي الشوكاني على سبيل المثال، ابن دقيق العيد، مثلا العراقي طرح التقريب بشرح التقريب، سبل السلام، يعني وغيره من هؤلاء الذين جمعوا بين الحديث والفقه، يجب يكون الامر بالنسبه لذلك الفقه اجود مما يعني من غيره. تفضل. ما معنى بيوع الاعيان؟ هل هناك بيوع اعيان وبيوع غير اعيان؟ يعني في هذه الجمله مقابل بيع الاعيان بيع المنافع. في هذه الجمله مقابل بيوع الاعيان بيوع الصفه، بيع الشيء الموصوف، بيع الشيء الموصوف في الذمه، وهو الذي يطلق عليه بيع السلم او بيع السلف، حيث ان بيع السلم او بيع السلف جائز بنص الحديث. قدم النبي فطلب المدينه وهم يسلفون الثمار السنه والسنتين، فقال صلى الله عليه وسلم: من اسلف فليسلف من كيل المعلوم ووزن المعلوم الى اجل معلوم. وذلك يكمل. اما بيع شيء هو السلم في وقتنا الحاضر كوقتنا الغائب لم يتغير. طب ماذا تعرف عن السلم في الوقت القديم؟ طيب خلاص، اذا بيع شيء موصوف في الذمه، يعني مثلا ابيع لك مثلا 2 طن من تمر، اي نوع من انواع التمر، يبقى في 2 طن فيه نوع معين للتمر هيسلمه، فيه موعد للتسليم محدد، فيه ثمن معلوم تم تسليمه في مجلس العقد، وبالتالي راس المال مسلم في مجلس العقد، والمؤجل هو السلعه اللي هي هيتم وصفها وضبطها وموعد تسليمها في ميعاد معين. ده يدخل في كل ما ينضبط بالصفه، السلم يدخل في كل ما ينضبط بالصفه. يعني الان مثلا ممكن السيارات، ممكن الاجهزه الكهربائيه، طبعا فضلا عن انواع الاطعمه، يخرج منه فقط ما لا ينضبط بالصفه. وربما في يعني خلاف بين العلماء في بعض الاشياء هل تنضبط او لا تنضبط، كالحيوان مثلا، فالحيوان هل ينضبط بالصفه ام لا ينضبط بالصفه؟ الاشياء الكيميه، الاشياء اللي هي مش ممكن يعني تكون شكل واحد، وربما في القديم كانت هناك اشياء يصعب ضبطها، الان مع تطور الصناعه يمكن الضبط. يعني الان مثلا فيما يتعلق بمثلا يعني كان خليكم في البصيل لا يجوز بيعه سلما. ليه؟ لأن أولا هو معدود، ثم ينذر أن تجد يعني شيء مثل شيء آخر، هتلاقي الكبير والصغير والمتوسط وما بينهما، وربما ستنتهي مثلا شيء يعني جيد وشيء رديء وأنت لا تعرف. هل يمكن مع تطور الصناعة ودخول المسألة الهندسة الوراثية في المحاصيل الزراعية المختلفة الأمر هذا يختلف؟ أنا لا أجيب عليه، إنما يجيب عليه أهل الزراعة، هم يقولون بالإمكان إن إحنا مثلا نجد مثلا أشياء ده حتى في الـ في الـ في الدجاج مثلا، يمكن أنا هسلم لك مثلا 1000 حب الدجاج، وزن الحبة مثلا من الدجاجة 2 كيلو، نستطيع؟

التاجر بتاع اللي هو كان بتاجر في ثلاجات ولا غسالات وعليه او وليه اقساط عند الزباين، فهيحول هذه الاقساط لتاجر زميله. زميل التاجر ده ما هوش اهبل ولا مجنون، عشان هو له مثلا 100,000 جنيه عند الزباين، هيدوله 100 يكيش له 100,000 جنيه، وهو بعد كده ياخد له 10 في 5 في 3 في بيضتين في فرختين في بطه في وجبه. ما هو ده طب كده ولا ايه؟ لا لا يجوز، هذا ربا، هذا ربا. فين السلعة دي يا حبيبي؟ الثلاجة عندي انا الزبون يا حبيبي. انت تاجر بيعطيني ثلاجة بألف جنيه، بدينا كل شهر 10 جنيه، جميل. انت حضرتك لما رحت لزميلك ده اللي هو تاجر زيك، حولت له ايه؟ بعت له ايه؟ بعت له دين، بعت له الدين الذي لك عندي وباستكام. انا علي ليك. طب بعت لي ترخيص ولا بعت لي دين؟ ما بعت ليش ثلاجه، الثلاجه عندي انا، الثلاجه عندي انا. بس انت ايه رايك؟ لا ما هي بالبادره، ايه رايك فيها؟ انا علي ليك 1200، بعتهم لواحد ب 1000، وهو بعد كده هياخد مني 1200، يبقى هو ده ايه؟ بيع دين. هي فكره صور بيع الدين بالدين، صور متعدده، منها ما هو جائز ومنها ما هو ممنوع. في كتاب في مكتبه الكليه او رساله دكتوراه لكان باحث سعودي اخذ دكتوراه هنا في جامعه القاهره، اللي هو قاضي سعودي اسمه عمر بن عبد العزيز المصري، يعتبر من يعني من الرسائل اللي هي الجيده في بابها، اظن الربا والمعاملات المصرفيه، ده عنوان الرساله. عقد باب كامل ولي بيع الدين بالدين، وذكر صوره وذكر ما يحل وما يحرم، واظن والله اعلم ان فاكر اشتريت الرساله نفسها من دار السلام اللي هي في شارع الازهر، ربما والله اعلم قد تكون موجوده، لان هي رساله قديمه اظن اخذها في اول السبعينات او ربما يعني رساله قديمه، هو رجل دكتور رحمه الله. فالموضوع الدين بالدين، هذه الصوره بعت دينا لغير من عليه الدين. خلي بالك، في ان تبيع الدين لمن عليه الدين، وان تبيع الدين لغير من عليه الدين، وفي الحالتين اما ان تبيعه بدين واما ان تبيعه بعين. واضح المعنى؟ فاذا بعت الدين لمن عليه الدين، انا خدت منك ثلاجه ب 1200، اذا انا عليك 1200، فانت تقول خلاص ال 1200 اللي عليك مثلا هات لي الغساله دي، اذا ده بعت الدين لمن عليه الدين بعين. لا بأس، يجوز طبعا دين، ما تم عينها كده. طب بعت الدين لغير من عليه الدين، حولت هو بنقد، هيدفع لك في الحال اكثر او اقل. دخلنا في اكثر او اقل، ده دخلنا في الربا. لو بنفس الدين 1200 ب 1200، يدخل ممكن يطلق عليه، ممكن يعرض بالحواله، خلاص انت خلاص انت حباه الراجل ده، هو هيبقى متبرع بالحواله، هيدي لك ال 1200 وتستحصل كتير. واقول انا مسافر وكنت من داين فلان وفلان، فخلاص انا هدفع لك كذا فلوس وانا حافظ منه، يدفع له الفلوس كما هي 1200 1200، لا باس يدفع الفلوس ما يكونش اجل. فلو ان من بعت الدين لغير من عليه الدين بدين، اذا دخلنا في المحظور. الحديث ماذا قال؟ حديث ابن عمر، ما لم تفرق وبينكما شيء، ما لم تفرق وبينكما شيء. موجود متى يكون عين؟

انما يوم المناقشه هتحصل هنحددها، انت هتحددها.